بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عندما يتعلق بإمداد الجيش في كتاب الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف غفر الله له ورحمه، قال: كتاب الجهاد. قال: باب قسمة الغنائم. قال: فصل. وإذا لحق الجيش مدد أو أسير. ما هو المدد؟ هو ما يمد به الجيش من عول وغيث يستعين به على القتال، يعني ليتوقوا به، هذا هو المدد. قال: أو أسير أفلت أفلت أو فودي به قبل انقضاء الحرب. يعني المدد الذي يلحق بالجيش هو الأسير الذي فودي، يعني فودي إما عن طريق المال أو بشخص آخر. ما حكم هؤلاء؟ هل يأخذان مما يأخذه الغانمون أو لا؟ يعني هل يشتركون في أسهم الغنيمة أو لا؟ قال: أسهم لهم وإن قال أسهم لهم. قال: وإذا لحق الجيش مدد أو أسير أفلت أو فودي به قبل انقضاء الحرب. قبل انقضاء الحرب، إذن هذا القيد، يعني إذا أدركوا الحرب قبل أن تضع أوزارها فإنهم يعتبرون من ضمن المحاربين فيغنمون كغيرهم، أي لهم حق في الأسهم. قبل انقضاء الحرب أسهم لهم. قال: وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة لم يسهم لهم. وإن كان بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة، أما بعد انقضاء الحرب هنا وحيازة الغنيمة فالأكثر عنه لا شيء، ولكن بعد انقضاء الحرب المسألة فيها خلاف وسيشير إليها المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: لقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني لمن حضر القتال، يعني واقعة أو وقعة القتال، يعني المعركة. قال: ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن أبان بن سعيد وأصحابه أن أبان بن سعيد بن العاص أن أبان بن سعيد وأصحابه رضي الله عنهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر بعد أن فتحها، يعني لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لحوقهم وحضورهم جاء متأخرا، أي بعد أن تم الفتح وانتهى القتال ونصر الله سبحانه وتعالى جنده. إذن جاءوا بعد أن انتهى كل شيء، فتقدم أبان الذي هو رئيسهم يطلب أن يقسم له، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يجلس ولم يقسم له ولمن معه شيئا، فقال: اقسم لنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم له. لماذا؟ لأنهم ما شهدوا الواقعة، ومن الذي يستحق الغنيمة؟ هم أولئك الذين غامروا وخاطروا بأنفسهم، أو من كان ردئا وعونا لهم فأولئك يستحقون، أما هؤلاء جاءوا متأخرين. قال رواه أبو داود رحمه الله. قال: ولأنهم إذا قدموا قبل انقضاء الحرب فقد شاركوا الغانمين في السبب، فشاركوا الغانمين في السبب الذي هو شهود المعركة التي هي الوقيعة التي جاءت في أثر عمر رضي الله تعالى عنه الوقعة. قال: ولأنهم إذا قدموا قبل انقضاء الحرب فقد شاركوا الغانمين في السبب فشاركوهم في الاستحقاق كما لو قدموا قبل الحرب. فشاركوهم في الاستحقاق أي استحقاق سهم الغنيمة. قال: وإذا قدموا بعد ذلك فلا شيء لهم لأنهم لم يشاركوهم في السبب، ولأنهم حضروا بعد أن صارت الغنيمة للغانمين. ولأنها أي جاء حضورهم متأخرا بعد أن أخذ كل حقه ونصيبه فأصبحت ملكا خاصا بهم فلا يمكن أن يشركونه فيها. قال رحمه الله تعالى: فأشبه ما لو حضروا بعد القسمة. قالوا: لأنهم حضروا بعد أن صارت الغنيمة للغانمين فأشبه ما لو حضروا بعد القسمة. قال رحمه الله: وإن حضروا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز الغنيمة. هذه فيها خلاف. نعم. فظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنهم يشاركونهم، لأن الغنيمة تملك بحيازتها والاستيلاء عليها. لكن أكثر العلماء لا يرى هذا. قال: ولا يتم. قال: لأن الغنيمة تملك بحيازتها والاستيلاء عليها، ولا يتم إلا بحيازتها. ولا يتم إلا بحيازتها. ولا يتم إلا بحيازتها. قال: وظاهر قول القاضي رحمه الله أنهم لا يشاركونهم، وهو مذهب الشافعي نصا وقول في المذهبين الآخرين. نعم. قال: أنهم لا يشاركونهم لأنه ذكر أن الغنيمة تملك بتقضي الحرب قبل الحيازة، لأن هناك انتهاء الحرب والغنائم موجودة في أرض المعركة، بعد ذلك حيازتها، ثم تأتي المرحلة الأخيرة قسمتها، بعد القسمة انتهى كل شيء. الحيازة فيها خلاف، فهناك من يرى أن الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها، وهناك من يرى أنه لا يكفي الاستيلاء بل أن تحاز، يعني تنقل من مكانها فتوضع في مكان آخر. قال رحمه الله تعالى: لأنها صارت مقدورا عليها بإزالة يد الكفار عنها فأشبه ما بعد الحياز. يعني هناك من يرى أنه مجرد أن تنتهي الحرب وتبقى الغنائم في أرض المعركة فإنها تكون قد ملكت. لماذا؟ قالوا: لأن الكفار قد رفعوا أيديهم عنها وأخذت قهرا منهم فهذا ملك. قال: وإن حازها الغانمون. قال رحمه الله: وإن حازها الغانمون ثم جاءهم الكفار يقاتلونهم عليها فأدركهم المدد فقاتلوا معهم حتى سلموا الغنيمة. فنص أحمد رحمه الله أنه لا شيء للمدد لأن الأولين ملكوها. هذه عبارة طويلة. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى لو استولى المسلمون على الغنيمة، يعني هزموا الكفار، ثم إن الكفار عادوا الكرة عليهم ليأخذوا الغنيمة، ولكن أثناء ذلك حضر مدد الذي قلنا العون جيش جديد جاء فانضم إليهم، فهل الجيش الذي انضم إليهم يستحق شيئا من الغنيمة؟ يقول المؤلف لا، وهذا قول العلماء كافة. فلماذا؟ لأنها حيزت كما ذكر المؤلف، العدو أعاد الكرة بعد أن حازها المسلمون وأصبحت مملوكة ملكا تاما، فجاء هؤلاء فقاتلوا معهم فلا يستحقون شيئا وإن اشتركوا معهم، لأنهم في هذه الحالة يدافعون عن أنفسهم وعن إخوانهم ومالهم، كما لو أراد الكافر أن يستولي على أموال مسلم فدافعوا عن ذلك فهم لا يستحقون شيئا منه لأنه قد ملك وانتهى. هذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله. قال: وإن حازها الغانمون ثم جاءهم الكفار يقاتلونهم عليها فأدركهم المدد فقاتلوا معهم حتى سلموا الغنيمة. فنص أحمد رحمه الله أنه لا شيء للمدد لأن الأولين ملكوها. لأن الأولين الجيش الأول ملكها. قال والمدد هذا قول جماهير العلماء. نعم كيف ما انتهت؟ انتصر المسلمون وأخذوا الغنائم وحازوها في مكانها وضعت في حرزها يعني أحرزوها. ما معنى حازوها؟ يعني أحرزوها في مكان واستقرت وصار ملكا للغانمين. العدو أراد كأنه مثلا وجد ثغرة أو غير ذلك فجاء، أو رأى المسلمين انشغلوا فأراد أن يعيد الكرة عليهم ويأخذ، وإذا بالمدد يحضر فقاتلوا معهم. هذا المدد لا يستحق شيء لأن هذه الغنيمة قد ملكت للأولين فالمتأخرون لا يستحقون شيء. قال لأن الأولين ملكوها والمدد يقاتلون عن الغانمين بعد ملكهم الغنيمة. إذن المدد يقاتل عن الغانمين للحفاظ على غنيمتهم، لا أنه يقاتل أيضا ويريد الغنيمة، لأن الغنيمة ملكت، فهو لا يشترك في شيء ملكه من كان قبله. قال والمدد يقاتلون عن الغنيمة بعد ملكهم للغنيمة فأشبهت سائر أموالهم. قال وإن استنقذها الكفار من أيديهم. شوف هذه صورة أخرى. نعم. ثم جاءهم المدد فقاتلوا معهم حتى استنقذوها. فقال أحمد رحمه الله أعجب إلي أن يصطلحوا. رأيتم هذه من ماذا؟ من أقوال الإمام أحمد. أحيانا يقول أعجب، ما يقول يقرر الحكم، لأنه يرى أن هناك مدخل. أخذ المسلمون الغنيمة ثم عاد الكفار فأخذوها منهم، ثم جاء المدد فتقوى بهم الجيش فأخذوها استعادوها، فحينئذ يقول أرى أن يصطلحوا، يعني الأمر عنده كأنه غير واضح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا غزا الأمير بجيش فأسرى سرية. ما معنى أسرى سرية؟ يعني أرسل سرية الليلة، لأن ما يتعلق أسرى يكون بالليل، يعني هذا هو الأكثر، يعني أرسل سرية. أو سرايا فأسرى سرية أو عدة سرايا. نعم. فأسرى سرية أو سرايا إلى جهة مقصده أو غيره، يعني إلى الجهة التي يريد أن يقصدها. كما مر بنا هناك سرية تتقدم في البدء، وهناك سرية في الرجعة يعني عندما يقفل الجيش، وربما تكون إلى غير جهته إلى جهة أخرى. قال فغنمت شاركهم الجيش. فغنمت شاركهم الجيش كما رأينا في النفل، يعني عندما تغير سرية فيحصلون على شيء. لهم لا شك النفل في البدء الربع، وفي الرجعة لهم الثلث بعد أن يخرج الخمس كما مر بنا وعرفنا. إذن مراد المؤلف أن الجيش يشارك سراياه، وأن السرايا أيضا تشارك الجيش، تشارك الجيش. وهذه لا قصة سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال لا يسمى، ولكن الغالب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهم يقولوا ويقال سرى في الليل، دائما يقول الإنسان المسافر لا يقولون سرى ليلا، لكن يطلق أيضا على النهار. أما السرية فهي اسمها كذا. قالوا سميت سرية لأنها منتقاة، لهم تعليلات كثيرة، أنها من خلاصة الجيش انتقيت منه ونحو ذلك. نعم. قال وإن غنم الجيش شارك سراياه. كذلك، يعني إن غنم الجيش شاركته السرايا، وإن غنمت شاركها، لأن الكل في الحقيقة هو جيش، فاستخلصت منه. قالوا أيضا من أسباب تسميتها بالسرية أنها انتقيت، يعني أنها انتقيت، وبعضها لأنها تسير سرا يعني تسري بخفاء. قال لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين هزم هوازن بحنين أسرى قبل الغريب. قال المؤلف يروى في البخاري هذا الحديث وما ذكر ما خرج لكنه في البخاري. نعم. أسرى قبل أوطاس سرية يعني بعد أن هزمت هوازن هزمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فالتجأ منهم جماعة إلى مكان اسمه أوطاس مر بنا يعني ليس ببعيد عن حنين، ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فيها أبو موسى الأشعري فغنموا منهم غنائم وعادوا بها. قال أسرى، وهذا في صحيح البخاري، أسرى قبل أوطاس سرية فغنمت فقسم غنائمهم بين الجميع. قال وفي تنفيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم السرية الثلث والربع دليل على مقاسمة الجيش لها الباقي. الربع كما رأينا ودرسنا على أنه في المقدمة في البداية إذا وصل إلى أرض المعركة أرسل سرية، الثلث في الرجعة إذا قفل راجعا يرسل سرية هذه تأخذ الثلث بعد إخراج الخمس. نعم. قال ولأن الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم بغنيمة كأحد. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر لنا مسألة لأن هذه السرية التي هي قطعة أو جزء من الجيش لا تختلف عنه أبدا، فهي أناس انتقوا وأرسلوا لمهمة، فكونهم انفصلوا عن الجيش لفترة لا يبعدهم عن الجيش، فهم من الجيش والجيش منهم. قال ولأن الجميع جيش واحد فلم يختص بعضهم بغنيمة كأحد جانبي الجيش، كأحد جانبي الجيش الميمنة أو الميسرة. فهل الجيش إذا رتبه القائد وجعل على الميمنة شخص وعلى الميسرة شخص وهل يختلف؟ الجواب له، هو جيش واحد ولكنه قسمه لمصلحة وترك الساقة التي تكون في الخلف، فهو كله جيش يعني جعله مثلثا حتى يطبق على العدو. نعم. قال رحمه الله وإن بعث السرايا وأقام الجيش في بلد الإسلام فلكل سرية غنيمتها. أما لو أن الجيش بقي في بلاد الإسلام كالمدينة مثلا وأرسل سرايا هنا وهنا فلا يشترك الجيش لأن الجيش مقيم. قال فلكل سرية غنيمتها لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث السرايا من المدينة فلم يشاركهم أهل المدينة في غنائمهم. قال وإن خلف الأمير قوما في بلد العدو بسبب ضعف، يعني إما ضعف الأشخاص يعني يصيبوا بالهزال بالضعف مرض بعضهم أو ضعفت دوابهم أو رأى مصلحة أن يبقوا في ذلك المكان بمثابة أعين أو بمثابة ماذا ثغرة يحرسونها، فهؤلاء لا يسقط حقهم بالنسبة للغنيمة. قال وإن خلف الأمير قوما في بلد العدو لضعف أو غيره وغزا فغنم. الغير مصلحة من المصالح وما أكثرها. نعم. قال وغزا فغنم فأقاموا في بلد العدو حتى رجع شاركوهم. يعني هنا فرق، لو استقروا في مكانهم الذي تركهم القائد فيه مع ضعفهم لا يسقط حقهم في الغنيمة، لكن لو عادوا إلى حصن لهم جلسوا فيه أو عادوا إلى المدينة والقرية التي جاءوا منها يسقط حقهم في الغنيمة لأنهم يكونون كغيرهم. نص عليه رحمه الله سواء رجع عليهم أو من غير طريقهم أو مشى مع طريق آخر مداموا قد استقروا في مكانهم لأنهم كالسرية. قال وإن رجعوا إلى حصون المسلمين أو بلادهم فلا سهم لهم لأنهم غير مرابطين. نعم. لأنهم برجوعهم صاروا كالمقيمين بدار الإسلام. قال المصنف رحمه الله يعني قبل رجوعهم بمثابة المجاهدين وبعد رجوعهم بمثابة القاعدين. قال رحمه الله تعالى فصل ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة. مصلحة الجيش مصالح الجيش كثيرة، كأن يرسله مثلا برسالة، ربما يرسل هذا خريتا يعني دليلا، يعني يشق الطريق لمن يأتي بعده يدل الناس، وربما لما ذكره المؤلف طليعة أو ربما في بريد يحمل رسائل، هذه كلها الأمور التي فيها مصلحة، فإنه يأخذ هذا الإنسان الغنيمة. قال: ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش كالبريد والطليعة والجاسوس فلم يحضر الغنيمة أسهم له. يعني الجاسوس يقصد به العين، يعني يطلق عليه العين، يعني الذي يراقب العدو ويتتبع ماذا تحركاته، والطليعة الذي يقدم الجيش. قال: فلم يحضر الغنيمة أسهم. ومثله كما قلنا الدليل، أيضا الدليل الذي يرشد الناس هذا له أهمية عظيمة. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، اختار عبد الله بن أريقط وكان أمينا مع أنه كافر، فدلهما على الطريق، وتعلمون القصة، وسراقة لما لحق بهما ودعاء رسول الله عليه، ثم بعد ذلك توبته وكتابة الرسول له، وأنه سيملك ماذا؟ ملك قيصر، سيملك جزءا تاج قيصر، كل ذلك تحقق فيما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يحضر الغنيمة أسهم له، لأنه في مصلحة الجيش أشبه السرية. ما في شك الذي يكون دليلا يرشد الجيش ويدلهم ويأخذ بأيديهم إلى الطريق السليم، يأخذ بهم إلى أقرب طريق وأهدى سبيل، أو البريد الذي ينقل الأخبار ويوصلها أخبار المعارك وغيرها، أو الطليعة أو الجاسوس كما قال، هذا كلهم لهم فوائد عظيمة ومهمة لا يستغنى عنها. ولأنه إذا أسهم للمتخلف عن الجيش فلهؤلاء أولى. قصده أسهم على المتخلف لا القاعد، فرق بين المتخلف، ولا يقصد الذين يتخلفون في البلاد، لا، يقصد الذي لم يشترك في المعركة ولكنه شهد الواقعة. قال: ولأنه إذا أسهم للمتخلف عن الجيش فلهؤلاء أولى. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسهم لعثمان رضي الله تعالى عنه من بدر ولم يحضرها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، وهو الذي أنا أذن له، وقد بقي رضي الله تعالى عنه في مهمة عظيمة، لأنه تزوج ابنتي رسول الله الأولى رقية وكانت مريضة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بجوارها ويقوم بتمريضها، وضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل له سهما. إذن هذا بإذن من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول الله سبحانه وتعالى قد فوضه في أمر الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال رحمه الله: لاشتغاله بتمريض رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهله. يعني إذا قاتل إنسان فاستولى المسلمون على الغنيمة ثم حازوها، يعني أحرزوها في مكان، أصبحت ملكا للغانمين. ثم مات هذا الشخص بعد ذلك، هو مات بعد أن استحق نصيبه من ماذا؟ من الغنيمة. كما لو هلك هالك وترك ابنين، فمات أحد الابنين بعد أن استحق الميراث وقبل تسلمه له، فإنه ينتقل إلى ورثته، وهكذا. قال رحمه الله: قام وارثه مقامه في سهمه، لأنه ثبت ملكه، لأنه ثبت ملكه فيه فقام وارثه. وكله يصح ملك وملك، ولكن يقولون غالي الأفضل فيما يخص الإنسان يقال ملك، وما يخص الله تعالى يقال ملك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. قال: لأنه ثبت ملكه فيه فقام وارثه مقامه كما بعد القسمة. قال رحمه الله: وإن أثر فله سهمه كذلك. كذلك لو أنه غنم المسلمون وحاز الغنائم ثم أسر شخص، يعني كان في طرف ماذا محل القتال الجيش، فاختطفه أحد المشركين أو الأعداء فأخذه، لا يسقط حقه لأنه ثبت له ذلك الحق فلا يزول. قال: وإن أسر أو مات قبل تقضي الحرب فلا شيء له. لماذا؟ لأن الحرب ما انتهت، وبعد لم يحرزوا الغنائم، أولا لم يستولوا عليها ولم يحرزوها، فلا شيء له. قال: فلا شيء له لأنه لم يملك شيئا. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، ففيه روايتان. يعني لو قدر أنه قاتل المسلمون وتناثرت غنائم أعدائهم فقال القائد: انطلقوا أيها الناس، كل من أخذ شيئا فهو له، يعني يتناهبون الأشياء، فهل هذا مظهر مناسب أو لا؟ هذا أولا. الأمر الآخر: قد تكون هذه فرصة للأعداء، وأنتم تعلمون ماذا حصل يوم أحد، انتصر المسلمون لكن الرماة تركوا أماكنهم وذهبوا ليجمعوا الغنائم. وكان من القائد على المشركين قبل إسلام؟ خالد بن الوليد، فالتف حول المسلمين، فتحولت الحال بعد أن كانت المعركة نصرا للمسلمين صارت نصرا لأعدائهم، ومع ذلك سلاهم الله سبحانه وتعالى بقوله: يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني يوم بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن هنا ننظر في هذا الأمر، هذا حصل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا، لكن ماذا حصل؟ تعلمون يعني مع شدة الحاجة أسرع الناس، وكل يريد أن يظهر بشيء، وبخاصة أن الذي أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذن لهم إلا في أمر مباح حلال طيب، فتسارعوا إلى ذلك، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وأنزل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، أن تلك إنما تكون بيد رسول الله، وأنه قسمها بعد ذلك على المسلمين، فاعتبروا تلك الآية التي هي مقدمة سورة الأنفال ناسخة في بعض أسباب نزولها، وليس في كلها، مختلف فيها كما ذكر أو سيذكر المؤلف. قال: وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، ففيه روايتان، إحداهما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: ومن أخذ شيئا فهو له، ولأنهم غزوا على هذا ورضوا به. قال: والثانية لا يجوز، وهذا رأي الأكثر. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده، كان يقسم الغنائم بين الغانمين بالسوية، وكان الخلفاء كذلك يقسمونها بين الغانمين دون تقديم أحد على أحد سبق كما سيأتي. قال: لأن السلب يختلف، السلب رجل قتل شخصا بعينه فأخذ ما على ظهره، أما هذه أموال انتشرت فأصبحت نهبة ينتهبونها، والنهبة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها الاختلاف، بل حصل خلاف كبير في ذلك الأمر ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، ولذلك عاتبهم الله سبحانه وتعالى فلم يتكرر ذلك. قال: والثانية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقسم الغنائم والخلفاء بعده، والخلفاء بعده. قال: ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال. نعم، فيفضي إلى ظفر العدو بهم. فهمت؟ يعني هذا يحصل، النهبة ذي تشغلهم كما حصل يوم أحد، أنا ذكرتها لماذا؟ لأنها قريبة من هذا، يعني المال يغري، فكل ينطلق يريد أن يأخذ شيئا، وهم بأمس الحاجة إلى ذلك، وخرجوا من ديارهم وأموالهم غالبهم، كل المهاجرين الذين يقاتلون أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فصار كل يذهب لعله يحصل على مغنم أكثر، فحصل الخلاف والتنازع، وهذا هو شأن الإنسان، شأن البشر، ليس بغريب. ألم يختلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأنصار والمهاجرون مع ما بينهم من الود والمحبة والإيثار ويؤثرون على أنفسهم؟ وقال الرسول دعوها فإنها منتنة. فالشيطان دائما يحرص على مثل تلك المواقف فيوقع. نعم. قال نعم ونه في الحقيقة، لأنه إذا انطلق الواحد يأخذ ذلك الشيء، يعني هو ناهب لأنه مغانم مرمية في الأرض ملقاة، فكل يأتي ويأخذ. وسميت نهبا لأنها ليست مقدرة، فغير النهب هو الذي يقدر، ولذلك السارق يسرق من حرص وبخفي، الناهب يلتقط ما في يدك أو في جيبك ويفر، فهذا يلقط ما أمامه ويمشي. قال ولأن ذلك يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال فيفضي، وهذا شيء مذموم. نعم. فيفضي إلى ظفر العدو به، والعدو إذا رأى مثل ذلك ماذا يقول؟ هذا هو ما نريد. نعم. قال وقصة بدر منسوخة بقول الله تعالى، لأن هذه أحد أسباب النزول، يعني نسخت قصة بدر فلا ينبغي أن يحتج بها بقول الله تعالى في أول سورة الأنفال، بقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، حتى فسرها بعضهم المراد بالأنفال هنا الغنائم، ولكن لما حصلت هذه القضية عاتبهم الله سبحانه وتعالى، وكانت أول معركة، وأول معركة يجربونها من معارك الإسلام، فقد فيحصل فيها ما يحصل، ولكن ما حصل فيها ونصر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كم قتلوا من الأعداء وكم كسروا وكم أسروا وكم كسروا من شوكاتهم، وكم أيضا أرغموا أنوفهم، فكان أكبرهم كما ترون في النهاية رموا في القليب. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل، فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض، هذه فيها محاباة، يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى ما ينبغي للقائد أن يفضل أحدا على أحد، كما مر بنا بأن القائد لا يراعي بأن هذا من مذهبه أو هذا من قبيلته أو هذا من جميع من جماعته، ولكن يراعي أمرا واحدا هو الذي يجمع بين الكل، هو الإسلام، أبو الإسلام لا أبالي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، هذا هو منهج الإسلام، فلا ينبغي أن يفرق بين أحد واحد إلا في مواضع في التقوى، ويحصل التفريق في من يقدم عملا أعظم، هذه مسائل مستثناء، أو في النفل. قال فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض فإن كان على سبيل التنفيل لبعضهم فقد ذكرنا كما مر في إرسال السرايا. نعم. قال وإن كان على غير ذلك لم يجز، لا يجوز، يعني يقول اعطي فلان لأن فلان مثلا له شهرة أو ذو نسب أو ذو أثر في قومه أو له مكان أو غيره أو لأنه قريب لي، لا، هذه الفوارق أيها الإخوة كلها تذوب في ذلك المكان. قال لم يجز لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى بينهم، ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فيجب التسوية بينهم كسائر الشركاء. أما هذه أمور يصعب حصرها، أن يؤتى فيقال كان فلان أشجع من فلان وفلان ذل، لا، هذه لا ينظر إليها، الكل بذلوا جهدهم ووصلوا إلى أقصى ما يستطيعون فهم يثابون على ذلك. وأما هذه أمور ميز الله بها بعض الناس عن بعض، فتجد أن بعض الناس يمتاز على الآخر في الذكاء، هذا يمتاز عليه بالحفظ، هذا يمتاز بالشجاعة، هذا يمتاز بالقوة، وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل، ومن غل من الغنيمة، هذه من أخطر الأمور أيها الإخوة وأشنعها وأبشعها، ويقصد من غل يعني حصل على غنيمة فأخفاها، يعني دسها أو دس شيئا منها، يعني حصل على شيء فوجد قطعة ثمينة أو شيء أو شيئا له ثمن عظيم فأخفاه ثم قدم ما عنده. الله تعالى يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لكن المؤلف هنا سيبحث هذه القضية ما هي عقوبة الغال؟ عقوبته في الآخرة معروفة ما لم يتوب، لكن هل هناك عقوبة في الدنيا؟ هل كما قال بعض العلماء بأنه يحرق متاعه وأنه يضرب، أو أنه لا يحرق المتاع لأن هذا فيه ضاعة للمال؟ هذه المسألة إذا أخذنا المذاهب وحدها نقول بمفردات المذهب، يعني الحنابلة انفردوا، الأئمة الثلاثة قالوا بعدم إحراق متاع الغل، لكن لو لم نتقيد بالمذاهب فمع الحنابلة الإمام الأوزاعي وإسحاق وبعض التابعين. قال: ومن غل من الغنيمة وهو أن يكتم ما غنمه أو شيء، يعني يكتم يخفي، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كلمة تكتم أشد وأعظم من كلمة تخفي، ولذلك لخطورة الشهادة يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. نعم، فهذه أشد الإخفاء أن تكتم الشيء. نعم. قال: وهو أن يكتم ما غنمه أو شيئا منه وجب إحراق رحله. يعني لو قال المؤلف يخفي هذه خفيفة، لكن المؤلف وقلت لكم العلماء السابقون إلى جانب اهتمامهم بالألفاظ يهتمون بالمعاني، إذن يكتم هذه أشد تحذيرا ولوعة من أن يقول يخفي. قال: وجب إحراق رحله إلا السلاح والمصحف. إذن استثنى اثنين والحيوان، المصحف إكراما له كتاب الله عز وجل، وليس معنى هذا أن المصحف إذا تقطع وجد وصل منه وصيانة له أنه يحرق، لا، لكن هنا في مكان التأديب والزجر والردع، فإحراق المصحف هنا ليس معنى ذلك صيانة له، ولكن لأن هذا غال، فكونك تحرق ماذا ما معه تريد أن تؤدبه، والمصحف يرفع ويكرم عن مثل ذلك الشيء. أيضا السلاح المسلمون بحاجة له، فكيف تقضي على سلاح المسلمون بحاجة؟ الحيوان أيضا له حرمة، وقد جاء يعني حديث رسول الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وأيضا في كل ذات كبد رطبة أجر، وأيضا الحيوان لا يحرق لأنه له روح ولا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: وجب إحراق رحله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، لما روى صالح بن محمد بن زائدة. ابن زائدة الليثي، وأحد الإخوة البارح يسأل يقول عن علم الجرح والتعديل، هذا تكلم فيه العلماء جرحا لأن الليثي معروف، فالعلماء أطبقوا على ضعف، بل بعض العلماء يرى أن هذا الحديث حديث باطل، وبعضهم يقول منكر، والإمام الترمذي سأل عنه البخاري وذكر بأنه واهي السند، يعني فيه كلام كثير، إذن هذا معناه إشارة إلى أنني سأرجح مذهب الجمهور. قال: لما روى صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة رضي الله عنه أرض الروم، فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه. انظر، نأخذها فأتي، يعني الحديث ضعيف لكن نأخذ ما معناه لا مانع أن نفهمه، فأتي برجل قد غل معه مصحف وماذا؟ قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه. سالم من هو؟ سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر، يعني جده عمر بن الخطاب. نعم. فقال: فسأل سالما عنه فقال: سمعت أبي يحدث عنه. أبي يعني عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب يعني عن جده. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه. إذن هنا إحراق وهنا ماذا؟ ضرب. إذن هناك أمر يتعلق بالمتع، والضرب يتعلق بماذا؟ بالبدن. إذن ما في الحديث هنا وإن كان ضعيف فيه أمران شطران، الأمر الأول يتعلق بإحراق المتاع، والثاني يتعلق بماذا؟ بالضرب، والضرب جاءت به حديث كثيرة منها التعزير، وهذا يعذر في هذه. إذا كالجزء الآخر منه وإن كان الحديث صحيح فنأخذه وننقله على أنه صالح للاحتجاج به أو لاعتماده لوجود أدلة أخرى تؤيد ذلك. ومن هنا قال الجمهور بأنه يضرب في بدنه. قال وسأذكر لكم حديثا حسنا استمسك أو استدل به الجمهور. قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسألنا سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه. لماذا؟ لأنه لا يهم بعه. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف أيها الإخوة بين ماذا؟ بين بيع المصحف. وهذا معنى أن سالما لا يأخذ برأي أبيه لأن أبوه هو عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كان يقول وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف لا يرى بيعها. قال ولا يحرق المصحف والحيوان لحرمته. قال ولا ثيابه لأنه يبقى عريانا. قال ولا ما غله لأنه للمسلمين. ولا ما غله يعني ما أخذه لأنه للمسلمين. قال وإن مات قبل إحراق متاعه لم يحرق لأنه عقوبة فسقط بموته. لأنها عقوبة قصد بها زجره وردعه وعدم وقوعه في مثل ذلك، وقد اخترمته المنية وانتهى فلا فائدة من وجود هذه العقوبة. قال لم يحرق لأنه عقوبة فسقط بموته كالحد، ولأن ما له الإنسان إذا مات مثلا وعليه حد هل يتاب وقال يجلد وهو ميت؟ لا، لا يقام عليه حد، انتهى. الذي عليه القصاص مات هل يتاب وتقطع رقبته؟ لا، انتهى. قال ولأن ما له ينتقل إلى وارثه فيصير إحراقه عقوبة لغير الجاني. ولأن ما له هذا المتاع سينتقل إلى الوارث والوارث لا ذنب له، فكأنه عوقب بجريرة غيره. والإنسان أيها الإخوة لا يعاقب بذنب غيره حتى ولو كان المرتكب هو أبوك وأمك. كل نفس بما كسبت رهينة، كل ماذا؟ إنسان يسأل عن عمله. قال ولا يحرم الغال سهمه لأن سبب استحقاقه متحقق، لأنه استحقه بالقتال وقد قاتل واستحق غيره من الغانمين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. لا نقف هنا، ما ذكرنا مذهب الجمهور وهو المهم. وأما الأئمة الثلاثة تعرفونه حنيفة ومالك والشافعي فقالوا لا يحرق متاع الغال. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب غنيمة، يعني إذا انتهت المعركة ووجدت الغنائم، إذا أصاب غنيمة أمر بلالا. بلال تعرفونه، بلال بن أبي رباح مؤذن رسول الله وقد اشتهر بصوته الندي، أمر بلالا أن ينادي في الناس أيها الناس بأن يأتوا بما عندهم من الغنائم فيتسابقون فيأتون بها فيضعونها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسمها. ثم بعد ذلك جاء رجل، بعد أن قسمت وانتهت جاء رجل ومعه زمام. ما هو الزمام؟ هذا الذي تقاد به الدابة، الذي يسميه العنان، هذا الذي تمسك به الدابة من شعر، انظروا من شعر، يعني ما تقاد به الدابة قد يكون من خيوط من حبل من شعر، هنا نص على أنه من شعر، انظر هذا الشيء السهل. فجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ألم تسمع بلالا ينادي ثلاثا؟ انظروا، الرسول كان يأمر بلالا أن ينادي ثلاثا، وهذه أعظم الأدلة التي تستدلوا بها على اعتبار الثلاث في أحكام كثيرة في الشريعة التي دائما ننبه عليها أن الثلاث معتبرة في كثير من الأحكام. كان بلال ينادي ثلاثا لأنه قد لا يسمع الكل، قد لا يتضح الصوت فينادي المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالث فيتم من الله. قال له أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجي؟ فاعتذر بعذر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبله منه، فقال أنت تجيء به يوم القيامة، هذا الزمام تأتي تجره يوم القيامة فلن أقبله عنك، يعني فلن أتحمله عنك. هذا حديث حسن. إذن هذا حديث ترون في أمور، بعضهم علل وقال إذا كان الأمر يسيرا فإنه ماذا لا يغتفر، الأولى أن الكثير هو الذي لا يغتفر. إذن هذا حديث حسن، والجمهور أيضا عللوا بالتعليل الآخر، لأننا حقيقة متاع الغال هو مال، والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذن مذهب الجمهور هو الراجح لقوة دليله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين بالملك. أنتم عرفتم أيها الإخوة بأن الإنسان إذا ملك ذا رحم، يعني إذا ملك أباه وأمه، هذه مباشرة يعتق عليه، ولا حاجة أن يقول له أنت عتيق لوجه الله أو اعتقتك، لا، بمجرد أن يملكه يصير. وهذا هو الموقف أو هذه الصورة الوحيدة التي نص عليها العلماء بأن الإنسان ماذا يدرك، لا يدرك الولد جزاء والد إلا في هذا الموقف. إذا كان مملوكا فاشتريته فعتق عليك، لأنه هو أولا سبب بعد الله تعالى في إخراجك إلى هذه الحياة الدنيا، وأنت تسببت أيضا في إخراجه من ظلمات الرق وعبوديته إلى ماذا، إلى ساعة الحرية وضيائها، فكأنها حصلت المكافأة. إذن هنا مر بنا بأنه إذا اشترى الإنسان أباه وأمه فهذا لا خلاف بين العلماء بأنه يعتق بمجرد أن يشتريه، واختلف العلماء في من ملك ذا رحم محرم هل يعتق أو لا. لا نريد هنا أن نعود مرة أخرى ونفصل هنا، لكن إذا كان في الغنيمة من يعتق على أحد ماذا الغانمين الذين يستحقون، فما الحكم؟ نعم. قال: وإذا كان في السبي من يعتق على بعض الغانمين بالملك أو عتق عبد. نقف عند هذه الجزئية، إذا كان في السبي من يعتق على أحد الغانمين، من يعتق على أحد الغانمين، هذه مسألة خالف فيها الإمامان أبو حنيفة والشافعي، فقال لا يعتق في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأن السبي بعد لم يملك، هو لم يملكه، قالوا لأن السبي عام وهو لم يملك ذلك الشيء، وحتى قالوا لو ملك جزءا منه فليس له أن يتصرف. متى يتصرف؟ قالوا إذا قسمت الغنيمة وأصبح هذا الذي يعتق عليه في نصيبه حينئذ. نعم، الحنابلة قالوا لا، مجرد، لأن الحنابلة أخذوا بعموم الأدلة التي تحض وتحرض على العتق والترغيب فيه والمبادرة فيه، فهذه من الصور. قال: أو أعتق عبدا من الغنيمة عتق عليه كله وعليه قيمته، يرد في المقسم إن كان. قال: وعليه قيمته يرد في المقسم، يعني المقسم مكان القسم. قال: ترد في المقسم، يعني هنا أطلق ماذا الحال وأريد المحل، يعني المراد هنا القسم التي قسمت. قال: عتق عليه كله وعليه قيمته ترد في المقسم إن كان موسرا، يعني إذا كان في هذا الرأي الحنابلة، إذا كان في هذه الغنيمة من يعتق على أحد الغانمين فإنه يعتق، لكن لا يسقط حق الآخرين، لأن هنا يعتق على هذا الشخص ولا يعتق على غيره، إذن حينئذ يطالب بقيمته، وهذه القيمة ترد في المقسم في ماذا سائر الغنيمة، ثم توزع على غيره من الغانمين. في ماذا؟ ما انتهى بعد. قال: ترد في المقسم إن كان موسرا لأنه ملك جزءا منه بفعله. أنا حقيقة يعني مقدمة أميل إلى مذهب الحنابلة في هذه الجزئية. لماذا؟ لأن هذا فيها حظ حقيقة وترغيب على العتق، وتجدون القرآن الكريم ذكر ذلك، فك رقبة وجاء بالعتق، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا حظ على اعتاق الرقاب. نعم. قال رحمه الله: من اعتق رقبة في الحديث اعتق الله عنه بكل عضو منه عضوا من النار، بكل عضو منها عضوا منه من النار. قال: لأنه ملك جزءا منه بفعله فعتق عليه جميعه كما لو اشترى جزءا منه. قال: وإن كان معسرا لم يعتق عليه. هذه مر بنا أيها لأنه لو كان رقيق مشترك بين اثنين فأحدهما أراد الخير وأراد أن يكسب تلك الفضيلة وما جاء في الحظ في اعتاق الرقاب فقام اعتق نصفه، شريكه ما رضي أن يعتق الباقي. الأصل أن هذا المعتق معتق النصف لو كان عنده مال يكفي لشراء النصف الآخر لواجب عليه يشري نصف شريكه ويصير حرا كاملا، إذا عجز يصبح نصفه حر ونصفه الباقي رقيق، وعلى سيده الآخر أن يعطيه الفرصة ليعمل ويكسب فيحرر نفسه، وهذه تسمى بالسعاية. نحن الآن نقول عليه قيمته لأنه أخذه على أساس أنه من الغنيمة، أما لو كان جاءه قسمت الغنيمة وصار في نصابه فليس عليه شيء. فهمت؟ يعني الكلام هنا يعني الحنفية والمالكية لا ينازعون، الحنفية والشافعية لا ينازعون في هذا، إذا قسمت الغنائم وانتهت وصادف أن كان هذا في ما يخصه في قسمه في سهمه أو هو طلب ذلك وهو يستحق ذلك هذا انتهى ليس في إشكال، يلتقي الحنفية والشافعية مع الحنابلة. لكن الحنابلة مجرد يقولون أن تأتي الغنيمة يعتق وعليه، إن كان عنده في الغنيمة ما يقابل ذلك خلاص أخذ ما عنده عليه أن يسدد ذلك معهم. هم يقولون يبادل أنا هذا حظ عليه. نحن ماذا قلنا؟ قلنا العتق فيه تحريض وترغيب فيه. نعم. قال: وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك منه كذلك. وأخذوا به الرأي، ويعدهم أيضا أن الغنيمة مجرد ماذا الاستيلاء عليها تصبح مملوكة. نعم. قال رحمه الله: ومن وطئ جارية من المغنم. دخل المؤلف الآن بمسائل استنتجها من هذا، يعني وطئ جارية في المغنم لا يجوز له لأن هذا المال مشترك، لكن كالجارية المشترك حد ليس عليه حد. نعم. قال: ومن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده فلا حد عليه للشبهة. يعني يكون هو من الغانمين أو يكون ابنه من الغانمين، وتعلمون أن من وطئ جارية ابنه لا يقام عليه الحد للشبهة أنت ومالك لأبيك. قال: ويعذر وعليه مهرها. يؤدب وعليه المهر. نعم. لأنه وطء سقط فيه الحد عن الواطي للشبهة فوجب به المهر كالوطء في نكاح فاسد. قال: وإن أحبلها ثبت نسب الولد. يعني إن حملت يكون الولد ينتسب إليه حتى وإن كان من وطي شبهة. لماذا؟ محافظة على الإنسان. فالشريعة الإسلامية دائما أيضا تخفف في هذا الجانب، أي شبهة يمكن أن يثبت فيها نسب مسلم فإنها أيضا تقرره حفاظا على هذا الولد المسكين لا يضيع نسبه. نعم. قال: وإن أحبلها ثبت نسب الولد وينعقد حرا للشبهة وتصير أم ولد له. لماذا تصير أم ولد؟ لأن أم الولد ما هي؟ هي التي يطأها سيدها فتلد منه فتصبح أم ولد. نعم. قال: وعليه قيمتها ترد في المغنم. قال: وهل يلزمه قيمة الولد؟ فيه روايتان. لماذا قيمة الولد؟ لأنه ضيع على المغنم هذا الولد، لو كان عبدا بيع وأخذت قيمته ووزعت في المغنم، لكن هذا كان سبب في عدم حصول ذلك واختلفوا، والصحيح الراجح أنه لا يطالب بقيمة الولد. نعم. قال: وهل يلزمه قيمة الولد في سؤال ولا هو نفس ذا؟ الولد شيء آخر، الولد شيء آخر، لأن هذه الجارية تسبب في أنها حبلت، والجارية التي حبلت تختلف عن البكر، هذه لا قيمة وهذه لا قيمة. الأمر الآخر أن هذا الولد صار حرا، ولما صار حرا الحر لا يباع، فضيع قيمته على المغنم، أهل المغنم، فقال بعض العلماء بأنه يدفع الثمن، فالولد غير الجارية. دفع قيمتها لا قيمة الولد، الولد شيء آخر. نعم، هذه مسألة درسناها ترى وفصلت واضح، يعني ليس فيها خلاف هنا. الخلاف هنا هل يدفع الثمن أو لا؟ هو دفع قيمة الجارية أي، لكن الولد لا، شيء آخر، لأن الكلام السبب ما هو؟ هذا الذي يولد لو كان رقيقا أليس له قيمة؟ مثل السيارة والبيت والأرض وغير ذلك له قيمة، أليس كذلك؟ طيب، يعني لو أن إنسان مثلا وطئ جارية شخص وأحبلها أيضا بشوفها يصير حر، ضيع على من؟ على السيد قيمة هذا الولد، لأنه لو كان مملوكا يبيعه السيد ويستفيد، إذن هل عليه ضمان؟ فيه خلاف مثل هذا. قال: وهل يلزمه قيمة الولد؟ فيه روايتان، إحداهما تلزمه لأنه فوت رقه، والثانية فوت رقه على المغنم. نعم. والثانية لا يجب، وهذه الثانية هي الأولى حقيقة، لأنه ينعقد حرا فلم يدخل في ملك الغانم، لأنه أصلا بمجرد أن وطئ وأبوه حر صار حرا فلا يدخل في الرقيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. لا، لو وطئ هذه عين يعتبر زينة، ما ملكه، ما له شبهة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للأمير البيع، يعني أمير الجيش، ويجوز للأمير البيع من الغنيمة. هل بعد أن تجمع الغنيمة هل لقائد الجيش الذي هو ولي المشرف على هؤلاء الجنود وهو ولي له الولاية عليهم في الحقيقة كالأب على أبنائه؟ يقول العلماء: نعم يجوز أن يبيع، لكن لمصلحة، قد تكون يعني البضائع كثيرة فيرى من المصلحة أن يخفف حتى تخف الحمولة، قد يكون الجيش بحاجة إلى أن ينفق عليه فيبيع بعض الأشياء ليستعين بها الجيش، قد تكون هناك أمور سعرها في هذا المكان أعلى من سعرها بعد ذلك، فهو ينظر في المصلحة ويتصرف. قال: ويجوز للأمير البيع من الغنيمة قبل القسمة للغانمين ولغيرهم إذا رأى المصلحة فيه، يعني حتى يبيع لغير الغانمين ممن يأتي ويحضر القسمة، لا مانع من ذلك، لأن المصلحة تعود لماذا؟ لأهل الغنيمة، لأن الولاية ثابتة له عليها، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك لإزالة كلفة نقلها أو لتعذر قسمتها بعينها. يعني هذا الشيء الذي باعه لا يمكن قسمته، شيء لا ينقسم، شيء صغير مثلا لا يمكن أن تقسمه، حينئذ ماذا؟ آلة من الآلات لا يمكن أن تقسمها، تشركها قد تصعب ماذا؟ التشريك، فيقول يبيعها. قال: ويجوز لكل واحد من الغانمين بيع ما يحصل له بعد القسم، لأنه ملكه، فكما أن له أن يبيع ماله، وهذه من الحقوق الخاصة بالإنسان، هذا خالص حق الإنسان، أنت ملكت هذا الجزء من الغنيمة أصبح ملكا خاصا بك، لك أن تتصرف فيه تصرفا كاملا، فلك أن تبيع أو تبيع منه. نعم. والتصرف فيه كيف شاء، لأن ملكه ثابت فيه. قال: فإن باع الأمير أو بعض الغانمين في دار الحرب شيئا فغلب عليه العدو قبل إخراجه إلى دار الإسلام، ففيه روايتان، إحداهما هو من ضمان المشتري، اختارها الخلال وهو مذهب أبي حنيفة وقول للشافعي. قال اختارها الخلال وصاحبه, يعني صاحبه عبد العزيز غلام الخلال. نعم. قال لأنه مال مقبوض أبيح للمشتري التصرف فيه فكان من ضمانه كما لو اشتراه في دار الإسلام. والثانية ينفسق البيع ويسقط الثمن عن المشتري أو يرد إليه إن كان أخذ منه. اختارها الخرقي رحمه الله, وهو قول للشافعي آخر. نعم. قال لأنه لم يكمل قبضه لكونه في دار الحرب في خطر قهر العدو فلم يضمنه المشتري كالثمر في الشجر. قال هذا الثمر على الشجر أو في الشجر, أنت قرأت كالثمر, قال كالثمر في الشجر. نعم. نعم. قال هذا إذا أخذ بغير تفريط من المشتري, فإن أخذ منه لخروجه من العسكر فهو من ضمانه لأنه فرط. نعم. لأنه ذهب بتفريطه أشبه ما لو أتلفه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قال أحمد رحمه الله تعالى ولا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا, لأنه متهم. هذه مسألة مهمة, يعني ما يأتي القائد يكلف شخصا بأن يبيع ثم يأتي ويقول أنا أريد السلعة الفلانية والفلانية, هنا متهم وعليه أن يتنزه, لأن هذا الذي يبيع ربما يحبيه ليس شرطا, قد يكون هذا البائع عنده من قوة الإيمان واليقين ما يحميه, ولكن عندما ينظر إلى قائده ومن له السلطة والهيمنة قد يجامله في ذلك ويحابيه فيبيع بثمن أقل, فمن الذي يتضرر؟ صلى الله على محمد. نقف عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول جاء في الدرس أنه لا يجب كتمان الشهادة, لا يجوز, يعني لا يجوز, قلنا كتمان الشهادة كما جاء في النص, هذا قول الله تعالى, فهل معنى هذا أنه لا تكتم الشهادة حتى لو لم تطالب بها؟ هذه مسألة فيها تفصيل, متى تكتم الشهادة؟ إذا كان إعلانك لها يترتب عليه ضرر, إلحاق ضرر بمسلم, أما إذا كان يترتب على إخفائها ضياع حق مسلم فيجب عليك أن تعلنها, والأصل في الشهادة أنها تؤدى, لكن لعل الأخ في ذهنه أنه سمع حديث خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد, وفي حديث آخر شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد, يعني حديثان ظاهرهما التعارض, هذا يجعله خير الشهود وهذا يجعله شر الشهود, وقد جاء تفسير خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد يعلم بأن لدى فلان حق لفلان وأنه يكتمه وهو عالم بذلك وشاهد عليه فيجب أن يؤدي الشهادة ليصل الحق إلى صاحبه, وآخر بين شخص وآخر خصومة, وربما لو قال ما عنده من الشهادة لأدت إلى قطيعة الرحم واختلاف الأقارب والتنابذ وإثارة الفتنة والتباعد, ففي هذه الحالة من المصلحة أن يكتم ذلك لأن في إعلانها ضرر وفي إخفائها مصلحة, هذا هو حقيقة في المراد بماذا؟ بالشهادة. أما الشهادة مطلقا فيجب على الإنسان أن يؤديها, وجاء سؤال قريب من هذا, يقول هنا الأخ رجل يلتزم الفرائض وسائر الطاعات لكنه لا يصبر عن النظر إلى النساء, فهل يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أحدث في المدينة وآوى محدثا, وما معنى الإحداث, وهل تدخل فيه الذنوب الصغائر والكبائر؟ هذا ما شاء الله سأل عن كل شيء. أولا أيها الإخوة, المديرة من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا يدل على خطورة ارتكاب السيئات والذنوب في المدينة، وهذه عامة، ومنها ماذا؟ الكذب. فلا يجوز للإنسان في هذه الحال، في هذا المكان وفي غيره، واجب المؤمن دائما أن يبتعد. هذا يقول بأنه إذا كان مثلا يحافظ على الصلاة وسائر الطاعات ولكنه ينظر إلى النساء، نقول هذا في ظاهره وليس في قلبه، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولو كان يؤدي الصلاة حقا بطمأنينة وخشوع ويقين، وأنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه يستحضر عظمته وسلطانه وقهره وإحاطته بكل شيء وعلمه، لمنعه ذلك وردعه من أن ينظر. رسوله عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الثانية. قد يقع نظرك على امرأة، لكن إن تابعت النظر فأنت وقعت في الذنب، وإن عدلت عنه وغضيت الطرف فعليك ذلك. فإذا كنت مبتلا بذلك فخلي دائما نظرك، دع نظرك يكون دائما إلى الأرض ولا تشتغل بمثل ذلك. أما إنسان تجد أنه يهتم بهذا الأمر ويلتفت يمينا ويسارا، وكلما رأى شيء من هذا النوع اتجه إليه ونظر، فهو يطلب ذلك الشيء. فأين الطاعة التي يشير إليها؟ وأين القربات التي يعملها؟ وأين الصلوات التي حفظ؟ هذه لابد أيها الإخوة أن تترك أثرا عسى، حتى جاء في الأثر الدين المعاملة، حتى الذي يتعامل مع الناس ويكذب ويغش الدين المعاملة. فأنت تتعامل مع الناس ثم اسأل نفسك هل ترضى أن يفعل ذلك مع أقاربك؟ الجواب لا. هي عدة أسئلة. وأما المدينة فكل ذنب يرتكب فيها فهي كغيرها يعاقب عليه الإنسان ولكنها أشد. هل هي في العدد؟ لا. في العقوبة؟ لا، ولكنها في القسوة. هي ومكة، فقال العلماء يعني هي لا تضاعف فيها العقوبات ولكنها تكون أعظم. فمن يفعل جريمة في المدينة أو في مكة ليس كمن يفعلها في غيرها، مع أنه آثم في كل مكان ومحاسب ما لم يتب. يقول الأخ في بعض الأسواق الكبيرة إذا اشترى الزبون بمبلغ معين أعطي ورقة ليملأها ويمضي كأنه أو ويضعها في صندوق ليشارك في سحب فيه جوائز، فهل يجوز؟ لا، هذا فيه شبهة وعليه أن يتجنبها. رسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. السؤال الذي معه هنا أخ يسأل يقول كيف يمكن معاملة أهل البدع وبخاصة نعرف أنهم لا يتوبون من بدعهم؟ لا، كلمة أنهم لا يتوبون هذه لا تقطع بها. فكم من أناس ضلوا الطريق، بل أعظم من ذلك الكفرة. يعني قد يوجد يعني في بعض الفرق أنه يصعب أن ترده إلى الحق وأن تؤثر فيه، نعم، لكن أن نقطع لمعين بجنة أو نار هذا من منهج أهل السنة والجماعة، أننا لا نقطع لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وإنما ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول عندما شهد لبعض الصحابة بالجنة ذلك بإعلام من الله سبحانه وتعالى له. ولذلك لما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عقاب هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ماذا سأل عكاشة رسول الله؟ قال أنت منهم. ولما جاء الآخر قال سبق بها عكاشة. إذن لا يقطع. أما أهل البدع فأنا بدأت أتكلم عنها. أهل البدع أيها الإخوة يختلفون، ليس كلهم عن أهسر. هذا الذي يبتدع في العقيدة يعني يأتي بأمور تحارب الدين في أصله في عقيدته، فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: صاحب بدعة يجاهر بها ويدعو إليها، فهذا يجب أن يحارب وأن يكشف أمره وأن يبين زيفه، لا بد أن يبين، هذا هو الواجب. آخر صاحب بدع لكنه لا يعلنها وأنت متأكد منها، فعليك أن تناصحه وأن ترشده وأن تخوفه بالله أولا، ثم بعد ذلك تحذره أنك إن استمريت على ذلك فسأبلغ، سأنقل الأمر إلى من؟ إلى المختص في ذلك. وهناك أهل بدع، يعني تجد بعضهم الذين نسميهم الفساق، رجل يقصر في بعض الأمور، العلماء اختلفوا في الصلاة خلف الفاسق، الشافعية يجوزونها مطلقا، وبعض العلماء يخالف في ذلك، وبعض العلماء يفصل، ووجد ممن كان من الفساق وصلى خلفهم كثير من الأئمة، والإمام أحمد كان يصلي خلف الفساق وأيضا، فهذا يحصل ويختلف باختلاف الفاسق أيضا. قد يكون الفاسق أنت مضطر أن تصلي وراءه، وربما لا يكون كذلك، وعليك أن تبحث عن غيره. إذا فيما يتعلق الفسخ في العقيدة فهذا لا يتسامح فيه، لكن سبيل النصح موجود. أما الفسخ الآخر الذي يكون في ارتكاب بعض المنهيات فهذا ينبغي، هل تقاطع في سؤال البارحة، وربما في هذا السؤال يعني هل تقاطع الإنسان إذا نصحته وكررت عليه وأبى؟ أنت تنظر إذا كان في المقاطعة مصلحة، بأنك إذا قاطعته وقاطعه غيرك سيضيق صدره ويتأثر ويحس أنه في عزلة وفي جفوة، فافعل ذلك لعله يردعه ويكون خيرا له. وإذا كان هذا سيزيده ضلالا وانصرافا وسيرتكب جوايته ويستبشر بذلك، فعليك أن تواصل في ذلك وتظل تدعو. وهذه أيها الإخوة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين التي هي الدعوة، ودائما الداعية لا ينبغي أن يمل ولا أن يكل، ولا ينبغي أن يتأثر بما يسمع من مقالات الناس الذين لا يتورعون، لا ينبغي، هو يهم أن تكون صلته مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وأن يحسن علاقته به سبحانه وتعالى. يقول الأخ هذا متعلق بالشهادة، إذا كان هناك شاهد في قضية ما ويخاف من الشهادة بسبب ضرر قد يلحق من هناك ممن يعني شهد عليهم، هو القاضي بحمد الله أقيم لإقامة العدل، والقاضي ما وضع في ذلك المكان إلا اختير، والقاضي هو السلطان، والسلطان ولي من لا ولي له، فأنت عليك أن تخبر القاضي بأن أولئك القوم لديك شهادة وأنهم يهددونك، والقاضي بإذن الله سيتولى حمايتك، لأن عنده من الإمكان ولو رأى من المصلحة أن يسجن هذا الذي يهدد لفعل. إذن أنت ارجع، أما أن تكتم الشهادة مجرد أن يهددك إنسان وترى إنسانا يتعدى على آخر ويأكل حقه بالباطل، لا، أنت مطالب بأن ترجع إلى القاضي فتخبره بذلك. يقول الأخ هل شهادة الشهود على ما سمعوا، يعني شهادة الشهود على سمعوا، يعني الشهادة على شهادة شهادة، محل خلاف بين العلماء وفيها كلام كثير، ونحن بإذن الله قاربنا أن نصل إلى كتاب الشهادات، تأتينا الأيمان ثم الشهادات إن شاء الله، والقضاء والشهادات أيضا جزء منها، وسنأتي إليها بالتفصيل، هذه محل خلاف بين العلماء. ولو حضر يقول نفس الشاهد وأنكر شهادته التي سمعها الشهود منه، وذلك بسبب تهديد وإكراه، نحن قلنا لا ينبغي أن يفعل ذلك، وإذا أنكر ذلك فإنه سيحاسب بين يدي الله، وليخشى من العقوبة العاجلة، وإن لم تكن عاجلة فهناك عقوبة آجلة، والله المستعان، صلى الله على محمد.